comment ils faisaient takbir, comment ils faisaient al-ruku', comment ils faisaient sujoud, wahakada. فمام المسلم يجب عليه أن يتعلم هذا القدر من العلم. C'est ce qu'on appelle فرض العين. فرض العين. هذا يبقى مسلم يعني كسور من هذا لابد. قبل هذا الشهادتان. قال عز وجل تقدمت الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمام المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لابد يتعلم معنى هذه الكلمة. نواقض هذه الكلمة شروط هذه الكلمة مقتضى هذه الكلمة وهكذا فالعبادات الخلاصة من هذا أن العبادات لا تصح إلا بهذين الشرطين وهذان الشرطان الإخلاص والمتابعة لا بد من علم لا بد فأيها المسلم تعلم من أمور دينك يعني ما تحتاج وخذ شيء من الوقت ولو قدر يسير يوم بعد يوم المسلم إذا يسرع على خير s'il prend un petit temps دائما il apprend son دين il apprend أولا التوحيد il apprend الصلاة ثم S'il a de l'argent, il apprend Zaka. Comment il fait pour sortir Zaka? Ma huwa al-qadr. Al-qadr. Min ikhraj, min al-mal, kada, kada. S'il veut faire le hajj, il apprend comment faire le hajj. S'il a kada. Yani, daiman, s'il veut faire une ibadat, et il est concerné par une ibadat, fa, il apprend comment il l'a fait. Wa'alam anna al-ibadat, wa taqaddam hadha, annahu al-ibadat la tasih, illa bis sunnah. إلا بالسنة أنت تان إكزامب أنت تان مسلم أنت الله عز وجل تنويا أنبي قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالمسلم الآن إكزامب هو سبا تلمون في سكيب في الدين هذا في الصلاة كمسة لطف في الصلاة كمسة أحيانا تغيقرد مثلا دي بيرسن يدي صلاة ديفيرانت وهذا لا ينبغي لا ينبغي الخلاف في بعض الأمور حاصل لا شك لكن يعني القدوة النبي عليه الصلاة والسلام الصيام كذلك الحج كذلك العقيدة من باب أولى فهكذا يكون المسلم يتعلم ويكون وتكون أسوته النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفتح الله عليه ونحن في هذه الأيام سنستقبل بإذن الله عز وجل يعني شهر رمضان والمسلم لابد يتعلم كيف يصوم هذا الشهر وكيف يقوم قيام الليل ومسائل العيد ومسائل الاعتكاف ومسائل يعني نواقض هذا الصيام أو مفطرات هذا الصيام والشروط وكيف يقضي ومن هو يعني أصحاب العذر يعني أصحاب العذر بعض الناس يبفى في رمضان كم يغتخب إلى آخره فهذا الشهر لدي مسائل كثيرة سين عبادة سين عبادة لابد المسلم هذه العبادة إلا فيها بك البنية ثم إلا فيكم لمحمد عليه الصلاة والسلام إلا في فنحن في هذا الدرس أو هذه الدروس بإذن الله عز وجل سنحاول ونتعلم بإذن الله عز وجل هذه المسائل حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة العبادة فكرسوا على علم الفكرسوا على علم لابد لأن سجف عبادة تقد علم في هذه العبادة شو peux rajouter des choses أو enlever des choses أو croire que كذا فالـ fait de rajouter ou d'enlever هذه هي البدعة tu changes الدين tu changes الدين et celui qui change هذا الدين il n'est pas accepté أي هذا العمل et il peut tomber في الإثم s'il a les moyens d'apprendre et il n'apprend pas il tombe في الإثم فهكذا هكذا يكون المسلم il prend du temps pour son دين tu trouves بعض الناس في أمور الدنيا s'il veut faire quelque chose il a un projet تجارة أو غير ذلك tu le trouves أشهر بعض

il fait pas le siyam لانه يعني ses copains font le siyam comme يفعل بعض الناس او sa famille fait le siyam او كذا لا الصيام عباده لله عز وجل ايمانا اي مخلصا قال واحتسابا الاحتساب اي تحتسب الاجر صافي صافي العاده بعض الناس يفون صيام سجنين عاده ان كتم المسلمون يفون صيام يفون صيام وهذا لا ينبغي لابد من احتساب ولابد من اخلاص حتى تكون من الذين غفر لهم حتى تكون من هؤلاء يعني المغفور لهم وغير ذلك من الفضائل الكثيرة في شهر رمضان لكن هذه من أهمها فعلى المسلم أو على المسلمين عامة وطلبة العلم خاصة أن يتفقهوا في هذه العبادة العظيمة فرب شخص لا ينال من صيامه إلا التعب والعطش والجوع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه نعم لأن الصيام c'est pas le fait de ne pas manger فقط لا le fait de ne pas manger de ne pas boire ça c'est un chose فقط عيب Le fait pour que le siyam soit sahih, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire. Mais ce n'est pas ça le siyam. Tu ne manges pas et tu ne bois pas. Et faqat. Abadan. Le siyam, c'est une ibadah. Il y a un maqsad azim, il y a une hikma azim. Il y a une hikma azim. Le muslim, là, vous êtes à l'aim. Il ne fait pas partie de ça. بعض الناس comme il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va gagner de son siyam, ou le résultat de son siyam, c'est illa la fatigue ou le jour. La faim, la soif et la fatigue. Faqat. Il n'a pas d'adjr. Il n'a pas d'adjr. لأن c'est une ibada, on a dit. Il faut qu'elle soit niya sahiha. Et tu suis le prophète عليه الصلاة والسلام. أما مجرد عدم الأكل والشراب وهذه الأمور فلا يكفي. بعض الكفار ils font des régimes ليل نهار. Ça c'est pas ça le but. Le but c'est أن تعلم أولا يعني الحكمة من هذا. لأن هذا الصيام من الحكمة. Et en tant que le fait, muhtasiba lillah, muttabi'a li rasulillah, alayhi salatu wassalam, et tu vas trouver une ladda liha du siyam. Sahih, ceux qui font siyam à la sunna, wa mukhlisa lillah azza wa jal, tu le trouves, il trouve un goût liha du siyam. Quand siyam, il est fini, genre siyam, il est triste. Tu trouves Ard al-Nas, c'est l'axe. Vu que c'est une coutume, et il ressent que la fatigue, wa ta'ab, il est content dès que ça finit. Ka'annahu, il était bi'adab. أما الصحابة والسلف إذا تبع هكذا كانوا يفرحون بالصيام يفرحون جدا الصيام والقيام والتعبد في هذا الشهر كانوا يفرحون جدا أما بعض الناس لجهلهم وغفلتهم يعني قد لا يجدون هذه الحلاوة أبدا هذه الحلاوة متعلقة بالعلم متعلقة بالعلم سبها هكذا قال ابن القيم رحمه الله نذكر فائدة هنا أي pour montrer حقيقة الصيام قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع الوابل الصيب عليه رحمة الله قال والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ليس لله حاجة الله لا بزون صيام سبب بديك الله لا بزون كيك شوز يعني أنه لا الله هو الغني لكن أن الله عز وجل لا يتقبل منه لا يتقبل منه فابن القيم رحمه الله يموتخ أن الصائم هو الذي صام جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور. ستموتخ أن الصيام سي با كو لو فات دو با مونجي لا لو فات دو با مونجي سي ان جوز. كذلك الإنسان يسلوان دو كذب يسلوان دو لا ميديزونس النميمة. فالصيام سي با كو تون فونتخ. الصيام كما قال ابن القيم الجوارح الجوارح. قال رحمه الله أي ابن القيم قال ولسانه ونعيد الكلام من الأول. قال والصائم هو الذي صام جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث. انظر إلى ستي بلوزيغ شوز. بعض الناس ايزون ليماج دو الصيام سي با مونجي فقط. لا لو فات دو با مونجي سي ان جوز فقط. أما ابن القيم يدي الجوارح لا لونغ لو فونتر الفرج وهكذا. C'est pas que l'acte. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. C'est pas que ça. Et tout ça, imanan wa ihtisaban lillah. Pas parce que ma famille elle a fait ou mon pays il fait ou là. Imanan wa ihtisaban. Je fais ça li anna c'est une ibada. Allah il m'a ordonné. Et anna je suis un musulman. Fa j'applique cette ibada. Qal. Fa in takallama lam yatakallam bima yajrah sawmuh. نعم فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه فهذا تستفيد منه أن يدي الشوط الفنجمال الصيام سويكيمو وقول الزور والنميمة والغيبة سباكم إن بيرسون يعني يقرأ القرآن يبتعد من هذه الأمور في شهر رمضان سباكم غير هذا لا يساوي هذا أبدا أبدا. ستموت أن في رمضان لجون يسون باتو سو ميم نيفو أبدا. بعض الناس السخط après شهر رمضان ils ont un أجر عظيم الغفران وكذا وكذا. بعض الناس يسقط رمضان ils ont un أجر قليل. بعض الناس يسقط رمضان ils ont rien لأنه il a pas la bonne niya et il fait des bid'a إلى آخر. فانتبه أيها المسلم et tout ça نحن les دروس qu'on fait c'est pour هذا pour هذا pour que la niya soit bonne بإذن الله et on sait qu'est-ce qu'on fait on s'écarte des bid'a إلى آخر. قال وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه. قال فيخرج كلامه كله نافعا صالحا وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. هكذا الصائم سيف عمل إلى الطيب يسكت الكذب يدي كلام طيب أي أمور تنفع. وهذا في الحقيقة في رمضان وفي غير رمضان. لا أحد يفهم أن هذا في رمضان وفي غير رمضان يعني يبفر كذا كذا. لا لكن في شهر رمضان سأهم لأنه الشهر يعني نبي الفضائل فالمسلم يلتزم أكثر لزول شهور كذلك لزول شهور كذلك. قال كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته. هذا سي مهم. تتخوف بعض الناس في شهر رمضان تتخوف المجالسة في اللهو واللعب. بعض الناس يزون سيستم عجيب في رمضان يعني غيتم عجيب لا جوني يدور لانوي يلعب. اسكو هذا يعني إذا غطخي من صام رمضان إيمانا واحتسابا أبدا أبدا. هذا في نظر اسكو سون صيام الى مقبول سياتي معنا هذه المساله سوي كي دور طول لا جورني سي في با الصلاه ف سون صيام الى با مقبول سي في با الصلاه سون اسلام الى با مقبول فكيف اذا يتر فيها من غفر الله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن ترك هذا قد كفر. سوي كي في با الصلاه. بعض الناس في با الصلاه في رمضان. بعض الناس في الصلاه لكن يدور يمانجي ابري في الفجر ثم في الظهر ثم في العصر ثم في المغرب. من أين له الصيام؟ بعض الناس يلعب أبقى المغرب إيموج ثم يلعب يلعب يلعب يلعب له الكذب. بعض الناس والعياذ بالله يستغطى دي زندقوا فيها الشر إلى آخره جسكو فجر ثم يدور ثم يسغلين كعدة قبل المغرب. من أين له هذا؟ أمور كثيرة. Ça montre que la minuqayim il est mouhim anna sa'im il a un comportement. Sa'im il a un comportement à voir. Tantafi' bi mujalasati. Tajlis ma'a. Imma c'est muradi'at Qur'an. Imma fawa'id. Imma dirasat ahkam al-siyam. Ou qira'at sirat al-salaf fi ramadhan. Ou hadhi l'umour. Ou kalam mubah la yadur. La ba'as. Kalam ahyana kalam mubah la yadur. Lakin nahnu par ba'ad al-nas al-mujalasali fi umour ba'idah. في أمور بل محرمة تتخوف بعض الناس fait siyam ramadan, il coupe ramadan. Il le coupe avec du haram. Il a jeûné toute la journée, et awwal ma yabda bil haram. Imma yfum, imma min hadi l'umour. Fa al muslim, hada shahr, la bud, يعني يتعلم ولا بد il s'écarte de certaines choses لان هذا الشهر رمضان وسياتي معنا نحن ديبا انهم ils ont pas de siyam مساله النائم ستاتي معنا celui qui dort ستاتي اما مساله qui fume الى اخره on dit pas نحن il a pas de siyam لكن c'est pas هكذا ايها المسلم c'est pas هكذا tu te fais du mal et tu fais du mal aux autres et هذا الصيام c'est صيام الغفران شهر الغفران فانت profites-en انك tu finis رمضان et tes péchés sont pas et Allah il te les a pardonnés. كيف انت تصوم et tu fais des péchés. قال ابن القيم كذلك قال هذا هو الصوم المشروع لا بد الرد الامساك عن الطعام والشراب هذا نحن سنساك ونقول بهذه الفائدة ان هذا الصوم c'est pas مجرد امساك. J'ai pas mangé, j'ai pas bu. C'est pas ça, faqat. Ça, c'est une partie. Mais al-umur al-ukhra kadhalik. As-sala, qiyam al-layl, salat tarawih fi ramadan, يعني al-amal al-hasan, al-bu'd 'an al-kadhib wa qawl az-zur ila akhir. Ma dhakarna. Qala fas-sawm huwa sawm al-jawari 'an al-atham wa sawm al-batn 'an al-sharab, 'an al-sharab wa at-ta'am. كما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته فتصيره بمنزلة من لم يصم بعض الناس ils ont compris مسألة manger et boire ils savent que s'ils mangent et boivent son siyam est annulé هذا c'est واضح لكن ابن القيم il dit هذا نعم celui qui mange et qui boit il n'a pas de siyam ابن القيم il dit فهكذا الآثام أي الكذب وقول الزور وكذا تقطع الثواب. Ça ne veut pas dire que son siyam n'est pas accepté. Il a fait le siyam. Lakin al-thawab, ça dépend des dhunoub. Par d'autres dhunoub, il n'a pas de thawab. Il n'aura pas, mathalan, ajr annahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Il n'aura pas. Qala kadhalik wa tufsid thamarata. Il y a un fruit pour le siyam. Anta, bi'idnillah, ayyuhal muslim, après le siyam, tu dois être plus fort. Fais l'iman ou fais l'ibad. Lana, c'est un shahr. Et tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu fais le salat, le Qur'an. C'est un shahr. Il te fait remonter l'iman. لهذا شرع مرة في السنة. سانشار يتقمي أيها المسلم دفع مونتي طن إيمان سي تابي دي دنوب تلي دلاس تلي فزي با قيام الليل تلي فا إلى آخره تلي القرآن فهذه ثمرة الصيام. أما بعض الناس إذا بس ثمرة إصار من رمضان إلي باغي كافو أو بير فسبا هكذا فيكون قال فيصيره بمنزلة من لم يصم إلى بمنزلة من لم يصم. Une personne qui a fait Ramadan, et lui il a fait Ramadan, il est bimanzila wahida. Il est bimanzila wahida. Amma mas'alat, est-ce que son siyam il n'est pas accepté? Ça y est, ma'ana les choses qui annulent le siyam. S'il a fait des choses, ça sera annulé son siyam. S'il n'a pas fait ces choses, son siyam il a accepté s'il a une bonne niya. Lakin, al-ajr, il n'aura pas comme le ajr de celui qui a fait le siyam, imanan, wa ihtisaban, wa ibti'adan anil ma'asi, wa qira'at fil Qur'an, wa qiyam al-layl. Il n'aura pas le même ajr, abad. Ce soit siyam. Kalam al-Qayyim, rahimahullah, l'an, il nous a montré c'est quoi siyam al-shar'i. Qala, hadha huwa as-sawm al-mashru'. Fa ayyuha al-muslim, as-siyam, c'est pas le fait tu manges pas et tu bois pas faqat. Là. Voilà, ça c'est une partie de siyam. Wa kadhalik, intaha kalam al-Qayyim. Al-wabil as-sayyib, safhat, 43 الوابل الصيب باش 43 الكتاب موجود في المكتبة ويباع هنا الوابل الصيب في كتاب في الأذكار كتاب في الأذكار ويذكر يعني مسائل في الصيام وفي في كثير من الأمور سي با كتاب خاص بالصيام وينبغي للمسلم كذلك أن يعرف ويعلم حكمة الصيام سيكون حكمة الحكمة من الصيام الآن ونبي سكوى الصيام المشروع الآن هي الحكمة الله سبحانه وتعالى هو الحكيم إنه زغودي أبليغاتوغ الصيام هي الحكمة هي الحكمة وذكر الشيخ الفوزان وفقه الله تعالى وحفظه يعني حكم في كتابه الملخص الفقهي هذا كتاب مهم C'est un kitab, il est mouhim, mais il est nafi' jiddan. Al-Mulakhas al-Fiqhi. C'est un kitab, fil fiqh. Dakara Cheikh al-Fawzan, habidallah, masail fil fiqh. Al-Salat, al-Zaka, al-Siyam, al-Hajj, al-Buyu' ila akhirah. Ibadat wa mu'amalat. Et il est sahl jiddan. Il l'a simplifié, ou al-Mubtadi'in, ou al-Awam. Fa. Al-Qira'a bi hadha al-Kitab tayyib. Al-Qira'a bi hadha al-Kitab tayyib. Fa dakara bi hadha al-Kitab. Talat hikam. نعم ثلاث قال الحكمة الأولى قال فيه تزكية للنفس وتطهير وتنقية لها من الأخلاق الرذيلة تستفيد من هذا أن الشهر رمضان ستغمي أنت de comme on a dit de te renforcer أيها المسلم tu t'écartes des denoues tu t'écartes du kadhib tu t'écartes de kadha pendant un mois مثلا tu ne manges pas tu ne bois pas أي لا جوري ثم تتكى من هذه الأمور وتكثر من قراءة القرآن بإذن الله على ألف ألف من الشهر كثير من الذنوب كنت فزا شو على دلسي ساس الحكمة فالسموة c'est une fois dans l'année il permet au musulman يعني il se remet en question et il fait monter son iman et après Ramadan il continue هكذا فهذا الشهر ستطهير وتنقية من الذنوب هذه الأولى قال الثانية أما الشيخ الفوزان إذا ذكر الكلام une phrase les numérotations c'est mini حتى c'est simplifié قال وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهاوتها وترغيب في الآخرة هذه حكمة عظيمة أن بهذا الشهر أنت تكفو أيها المسلم أن cette الدنيا ne vaut pas grand chose tu manges pas tu bois pas تصبر إلى آخره et ça fait penser à الآخرة Ça te fait penser à l'akhira. Ça te montre que la dunya ne vaut pas grand chose. Anta fi siyam matalan, tu manges pas, tu bois pas, min al fajr ila al maghrib. Ça montre que la dunya c'est pas quelque chose de muhim. La dunya c'est mazra'a lil akhira. La dunya mazra'a lil akhira. C'est comme un champ hadi dunya. Anta tu cultives, tu salli, al tawhid, al zaka, al hajj ila akhira. Tout ça c'est une mazra'a. Anta tu mets des graines, comme une mazra'a, comme un champ. Tumma bil akhira, yani ça t'intervient, tu vas voir la thamara. Lakin bi shartayn, al-ikhlas wa al-mutaba'a. Hakada les fruits. Si tu veux des fruits, at-tawhid wa ittiba' as-sunnah. Et c'est ça ma'na la ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'bouda haqqun illallah, al-ikhlas. Muhammad al-Rasulullah, ay, ta'taqid anna hadha al-Nabi sal-Rasul, wa yajib ittiba'uh, wa mahabbatuh. والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ça c'est le deuxième point. la troisième حكمة قال الشيخ الفوزان في بعث على العطف على المساكين وإحساس بآلامهم. ça c'est la troisième حكمة. أنك avec ce siyam tu vas savoir la ni'ma octa. أن أنت tu manges tu bois إلى آخره. فالآن tu vas reconnaître Ou tu vas sentir un la souffrance de Ba'd al-Nas. Ba'd al-Nas, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi boire. Un jour, deux jours, il ne mange pas, il ne boit pas. Fa'anta ayyuha al-Muslim, tu ressens ça dans ce champ. Et ça, c'est une hikmah azima, elle va te pousser à shkur al-ni'ma. Allah t'a donné des enfants, Allah t'a donné un bayt, Allah t'a donné du ilm, Allah t'a donné à manger, à boire, shkur hadi ni'ma. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. shkur hadi ni'ma. ولئن شكرتم لأزيدنكم والشكر شكر النعم من أسباب الزيادة فيها كذلك ça va te donner une image où tu vas ressentir ce qui ressentait السلف تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة أحيانا ils avaient pas de quoi manger حتى كانوا يربطون الحجار على بطونهم tellement qu'ils avaient faim أحيانا ils prenaient des pierres et Ils les accrochaient à leur ventre, hatta ça leur sert, hatta ils ressentent moins la douleur de la faim. Fa anta ayyuha al-muslim min al-fajr ila al-maghrib, tu ressens hada. Et tu shkur Allah azza wa jalla ala hadhihi an-ni'ma. Et كذلك cette faim va te faire baisser al-shahawat ila akhir. Ila akhir, et ça c'est le deuxième point, targhib fil akhira. Hadhihi al-hikam al-thalath raji'aha min al-mulakhas al-mufid li-Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah. Aw al-mulakhas al-fiqhi. الملخص الفقهي يسفك الكتاب ينصح أن يقرأ يراجع به مثلا نحن بابخون دي مسائل فسيل الملخص الفقهي طيب يقرأ يلخص لعل une فائدة on va pas la donner ou une chose on a mal compris et celui qui fait هذا يعني il pourra citer des فوائد أو يذكر يعني نعم une chose qu'on a mal compris أو هكذا فالمراجعة في هذا الكتاب طيب لأنه c'est un كتاب simple et il le vend هنا في المكاتب أو il est في المكتبة العامة. هذه المقدمة التي أردنا يعني التنبيه على أهمية العلم في رمضان وفي غير رمضان وكذلك montrer c'est quoi الصيام المشروع لأن بعض الناس ils ont une image de الصيام بعيدة كذلك montrer les حكم هذه المقدمة تتعلق بثلاثة أمور أهمية العلم وحقيقة الصيام المشروع و الحكم في شرعية الصيام ثم ندخل الآن نحن on va essayer de faire les دروس بالترتيب الآن مثلا on va commencer comment tu sais que رمضان il est rentré c'est quand رمضان شهر رمضان ثم on va aller هكذا on va commencer par السحور on va commencer par كذا كذا حتى بإذن الله on va finir avec العيد Un des derniers cours, ça sera l'Aïd, Thomas, Siam, Sit, Men, Shawwal, et on aura fini. Enfin, nous, on essaiera de faire l'ordre. On essaiera de faire l'ordre de Hadasha. Et on prend les Masa'id. On prend les Masa'id, Mouta'aliqa, de Hadasha. Enfin, Ibn Allah, on va commencer avec Ma'rifat Dukhul Shah Ramadan, avec Masa'id Hilal, il a akhiré. Thomas, on va finir avec Sit, Men, Shawwal, avec Ibn Allah, Azza wa Jal. Nassal Allah, Azza wa Jal, al-I'ana wa al-Tawfiq. Awalan, le premier bab, Ma'rifat Dukhul Shah Ramadan. أنت أيها المسلم مأمور أن تصوم هذا الشهر. Tu peux te poser une question. أنت sais quand هذا الشهر. Comment tu sais que هذا الشهر il est rentré أو il a commencé. أي هذه مسائل كثيرة في هذا الباب. أولا قال العلامة الشيخ صالح البوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي قال للعلم بدخول رمضان ثلاث طرق. Pour savoir que tu es rentré vers Ramadan, il y a trois turuq. Trois choses. Dakarahum kadalik fi ittihaf al-anam. Dakara hadi al-masala. Donc, il y a trois façons de savoir est-ce que tu es rentré vers Ramadan, amla. Nahnu, on a six chars Ramadan, il y en a des ahkam. Amma chars Sha'ban, chars Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja, kadalik des ahkam. يعني لكن نحن شهر رمضان لأن سوف أمبليكي سيغط هذا الشهر تدوى صوم مثلا نحن ستنوي سيبوا إلى لون مثلا دوما أبقى الفجر تلمو تدوى صوم أما لزود شهور يبقى أحكام متعلقة مثلا سي رجب يغط أحيانا نحن في بعض تنسيون لأن سا شانجيا في الأحكام رجب يلي غنطري أحيانا أنت تمي 3 جوك في سواك رجب يلي غنطري في هذا سيبا غاب لأن يبقى أحكام أما في رمضان يدي أحكام Le fajr, tu ne dois pas manger. Après le fajr, tu ne dois pas manger. Tu ne dois pas voir. Celui qui est marié ne doit pas avoir de rapport avec sa femme. Al-ha'id, si elle est ha'id, elle ne somme pas. Wa'akada. Il y a des ahkam. Muta'alliqa bi hadha ash-shahr. C'est pour ça que c'est important de savoir quand est-ce qu'il rentre hadha ash-shahr. Cheikh Fawzan, il a cité, il y a trois turuq. At-tariqat al-ula, ru'yat al-hilal. Aïe, le fait de voir la lune. Ru'yat al-hilal. Ça c'est la première tariqa. قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Celui qui voit الشهر أي la lune, يصم. هذه c'est tariqa الأولى. تستفيد من هذا أن الشهور يعني c'est des mois lunaires. Dès que la lune elle disparaît, le mois d'avant il est fini, dès qu'elle réapparaît, le nouveau mois يعني il est rentré. مثلا نحن الآن on est في شهر ماذا؟ ها؟ لا شعبان ابو رمضان سي شعبان اي ابخ رمضان سي شوال لا يلتبس عليكم فنحن الان شعبان نحن الان لون كومونس ا ريتريسير لو كروسون دو لون بلو اون افونس بلو لي بيتي الان حتى اون اريف على فان شعبان يبا ديسباريت تو با بلو فوار لا لون ثم رمضان يبا ريكومونسي هكذا لي مو لون لا لون